ولما كانت الحلقة 88 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فقرأت عليه السلام، ثم فتحت له باب الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى مندو لما مثل بين يدي الدب الأكبر في مملكة الكوكب الأنور، وحكى له حكايته وروى روايته وأعلن مجلس العلماء براءته، عندئذ تأسف الدب الأكبر وتأثر وعرض عليه مكافأته ومساعدته حتى يرجع إلى حبيبته وردشان ويخرجها من قصر الأحزان، وخطر له خاطر نال الاستحسان، فحيث أن هذا العالم لا ينتهي مدى وفيه من الكواكب ما لا يعلم عدده إلا الله، وحيث أن المقدمات المتشابهة تنتج نتائج متشابهة، إذن إذا تشابه كوكبان فلا بد أنهما متماثلان، وإذا اتحدا في الظروف المناخية والعلاقات الكونية والمدة الزمنية فإنهما يتماثلان حتى في الإنسان والحيوان وكل ما يكون وما قد كان. ولا بد أن هناك قصة كقصة مندو تتماثل فيها الحوادث وكل ما هو حادث، حتى الأسماء وكل الأشياء. وبناء على هذا التنظير والتفكير أمر الدب الأكبر سين وجيم، فأوصل ماندو إلى هذا الكوكب القسيم ليقابل الشخص الذي يحمل اسمه وشكله ورسمه، ويرى كيف حل مشكلته ليحل هو الآخر مشكلته، وتركاه بسلام على أن يعود إليه بعد 7 أيام. وظن ماندو أنهما هبطا به على أرضه لشدة شبهها بأرضه، وجعل يمشي في المدينة فإذا الناس يحيونه ويقفون له على الصفين ويرفعون اليدين، فإذا لاحظهم بمؤخر العين وجدهم يشيرون إليه ويتغامزون عليه. حاجة عجيبة، مش فاهم الحكاية دي ايه. يا الناس تبصلي كده ليه؟ مولانا دول على الصفين بيقفولي، مولانا السلطان بيشاورولي، دول بيحيوني. يكونوش بيحيوا حد غيري، دول بيتغامزوا عليا. مالش عوان، دول بيضحكوا عليا. اصلها ايه؟ هما بيجروا ليه؟ بيبصولي كده ليه؟ مالش عزاجة، مالش عوان. احسن يكونوا رايحين يقولوا الملك كهلان. حد يروح يبلغ في الدوان. ده لو عارف اني جيت. المهم الاميرة ورنشان لازم اخلصها من قصر الاحزان. مولانا هما بيقولوا مين؟ مولاي السلطان. يا خبر، ده السلطان كمان. يا مولانا السلطان، دول جايين عليا. حق لو مسكوني دول كانوا يقتلوني، ولا الوزير شهلان يقدموني. اجري يا ماندو. مولانا مولانا استنى يا مولانا. جري يا ماندو، جري يا ماندو. اوعوا سيبوني. مولانا ايه انت مجنون؟ الناس اللي بتتفرج علينا، الناس مين؟ اوعوا سيبوني. مولانا السلطان، مولانا السلطان. برجان، انت عامل كده ليه يا مولانا السلطان؟ السلطان انت خرفان، ولابس كده ليه؟ وانت شأنك ايه؟ تعال تعال. اجي فيه؟ اوعوا سيبوني. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة. انتوا عايزين مني ايه؟ مش ممكن يزيبك يا مولانا. انتوا عايزين ايه؟ انت عايز تاخدني عشان وزير يقتلني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب. يا أخوانا بلاش فضايح، هتلموا علينا اللي رايح واللي جاي ورايح. يعني نعمل إيه؟ شلوه شلوه شلوه إزاي؟ خليناش يا مولانا نشيلك بالقوة. أوعى أنت وهو شلوه شيل معايا. أنتوا مجرمين. لا أصل السلطان مجرمين، سطرة سفاكين مجرمين مجرمين. مولاتي ايه في ايه يا مرجان؟ الله مالك يا مرجان؟ تشجعي يا مولاتي، انت خوفتني. ايه اللي حصل يا مرجان؟ مولانا السلطان. السلطان جراله ايه يا مرجان؟ حصل له لطف. ازاي ده؟ طو طالع للصيد في امان الله. الناس لقوه راجع تاني المدينة ولابس هدوم قديمة. السلطان وساعة ما شافنا خاف منا وجري قدامنا، وفضلنا نجري وراه وحاولنا نمشي معاه وهو قاعد يقاوم وخلنا شلناه. والوقت هو فين يا مرجان؟ تحت في الديوان وعليه الحرس والاعوان. طب فوت قدام. اتفضل يا مرجان. انتوا مش هتقدروا تفهموني يا مولانا. انا عارف انكم مش هتصدقوني. انا ذات نفسي ما كنتش مصدق. انا اول ما شفتكم جريت منكم عشان كنت فاهم ان انا من بلدكم. كنت انت الملك بتاعنا، ازاي ما تبقاش من بلدنا؟ انا وياكم. هي فعلا حكاية غريبة عليكم. أنا أول ما نزلت هنا. نزلت فين بس يا مولانا؟ من السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله. حصلت له الحكاية دي أمتى؟ هو خرج من هنا ولقنا رجع من هنا ولابس كده. اتكلموا زي ما أنتوا عايزين. وسايبينه بالهدوم دي ليه؟ هتعمل إيه؟ هو فين مرجان؟ طلع الملكة وردشان. هو فين السلطان؟ دي مولاتي الملكة وردشان. وردشان هو فين؟ مندو وردشان انت لابس كده ليه؟ تمام تمام والله تمام. ايه هو اللي تمام؟ اللي يشوفك يقول وردشان. انت كمان مش عارفني؟ محدش راضي يصدقني يا حبيبي. ابعد عني، انت مش زوجتي. اللهم لا حول ولا قوة الا بالله. الصبر يا مولاي. الصبر يا مولاي. بعدين هتعرفوني، انت مش مراتي. انت مش عارفني يا مولاي، انا خدامك مرجان. ارجوكوا تفهموني، ارجوكوا تصدقوني، انا مش من ارضكم، انا جاي من كوكب تاني. ما تبكيش يا مولاي، انا مش السلطان، انا واحد تاني. والوقت هنعمل ايه مرجان؟ لازم نجيب كاهن الكهان. طب يلا يا مولاي. انا مش مولاي. بس تعالى. اجي فين يا مولاتي؟ انا عايز اقابل مندو. امال انت مين؟ انا مندو التاني. مفيش فايده. يا جامده. طب خلاص شيلوه. يشيلوني؟ انتوا ليه مش عايزين تصدقوني؟ تعالى ودوا الاوضه بتاعتي. لا الا اوضتها، انا مش زوجها. انتوا مستنيين ايه؟ تعالى شيل مولاي. شيل مولاي. ما اروحش اوضتها، ما اروحش اوضتها. انا مش زوجها، انت مش مراتي. افهميني يا مولاتي، انت مش مراتي مش مراتي. دي حكاية غريبة يا مولاتي. شفت يا سيدنا الكاهن اللي جرالي؟ ما أصلهاش حصلت له الحكاية دي؟ ما ظهرتش حاجة زي دي عليه. وبقاله كده قد إيه؟ بقاله النهاردة تالت يوم. وقاعد فين؟ تصور إنه مرضاش يدخل أوضتي، وكل ما أخش له يزعق لي ويقول لي أنت مش زوجتي. وكلامه إيه؟ الشيء اللي متسلط عليه إنه نزل من السماء، انه من سكان كوكب تاني غير ارضنا، وجاي عشان يقابل الملك مندو يسمع حكايته ويشوف ازاي حل مشكلته. طيب اقدر اشوفه؟ اتفضل اتفضل يا سيدي. اتفضل. افتح الباب يا مرجان عشان الكاهن يشوف السلطان. عمرك يا مولاتي. ازيك دلوقتي يا مولاي السلطان؟ سلطان سلطان، قلت لكم 100 مرة من السلطان. والنهاردة ايه في ايام ربنا؟ انتوا فاهمين ان انا مجنون؟ انا اعقل ما يكون. طيب اسمك ايه؟ بقولك انا مش مجنون. انت مش السلطان؟ لا أنا مش سلطان. سلامة عقلك يا حبيبي. لا لا ما تعمليش كده قدامه يا مولاتي. اسمع ما أقولك يا توهمي. أنت مش بتقول إن السلطان خرج للسيف؟ أيوه. طيب هل يا ترى خرج لوحده ولا كانت معاه حشيته وبطانته؟ لا طبعا يا مولانا، كانت معاك الحشية والبطانة. طب هما فين؟ طيب قولي انت كنت فين وجاي منين؟ انت برضو تمتحني؟ انت مش فاهمني؟ بعيد عني، بعيد عني. حالته صعبة يا مولاتي. والعمل يا سيدنا الكاهن؟ هقول لك كل حاجة بس مش قدامه. تعالي نخرج برا. اتفضلي يا مولاتي. اتفضلي. سلم. الله. مرجان مرجان. مولاتي. حشوه عنه حشوه. ما تحكوش ما تحكوش. اقفلوا الباب عليه. اقفل الباب واغلقوا الباب ووقفوا عليه الحرس والحجاب. واقبلت وردشان على كاهن الكهان تسأله عن حالة السلطان. هو عندئذ مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 88 بعد 184 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.